تفسير الآية 50 من سورة غافر. يقول تعالى: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أي سألتهم الملائكة بما يفيد الذم واللوم الشديد، وليزدادوا حسرة وندما، ولكي يقروا ويعترفوا هم بأنفسهم: هل لم تحضر لكم رسلكم الذين أرسلهم الله إليكم كل البينات، أي الدلائل والمعجزات الواضحات القاطعات الدامغات المبينات لوجود الله واستحقاقه وحده للعبادة وصلاحية شرعه الإسلام بنظمه وأخلاقياته لإسعاد البشر لو عملوا به كله؟ قالوا بلى، أي أقروا واعترفوا بأنهم مع كل تلك الأدلة كذبوا واستكبروا في الأرض، أي تعالوا على الله وعلى رسله فلم يستجيبوا، بل كفروا أي كذبوا بوجوده، وأشركوا أي عبدوا غيره كصنم أو حجر أو نحوه، وعاندوا واستهزأوا وتعالوا على الناس فاستعبدوهم ونهبوا جهودهم وخيراتهم وثرواتهم، وظلموهم وعذبوهم واحتقروهم وقتلوا بعضهم ونشروا المظالم والمفاسد والشرور والأضرار في كل مكان وصلوا إليه من الأرض. وما كل هذا إلا بسبب الأغشية التي وضعوها على عقولهم، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي ردت عليهم الملائكة بما يفيد أنه لا أمل لهم أبدا في أي نجاة من عذاب النار، فقالت: بما أن الأمر كما اعترفتم فادعوا إذن أنتم لأنفسكم، ولن ندعو لكم بل نتبرأ منكم، واستمروا في دعائكم إلى ما شئتم، واعلموا أنكم سواء دعوتم أم لم تدعوا فلن يستجاب لدعائكم وتوسلكم للنجاة، ولن تنجوا من عذابكم وذلتكم، لأن سؤال الكافرين أمثالكم، ومن يشبههم ما هو إلا في ضياع، أي كأنه لم يكن ولا يستجاب له.